بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في ما يتعلق بكتاب العتق، واليوم عندنا باب الكتابة، فنأخذ ما يتيسر من فصوله لأن له قرابة 4 فصول. لكن قبل أن يبدأ الشيخ، سألني أحد الأخوة، لأن نحن حديثون على النص في الأسبوع الماضي، يقول قال المؤلف في الأسبوع الماضي: يحصل العتق بالقول وصريحه، لفظ وصريحه لفظ العتق والحرية، كيف تصرف أو كيف صرف؟ الأخ يسأل ما معنى كيف صرف؟ يعني مثلا يقول عتيق، عتقت، أنت معتق، نعم، أنت حر، قد نزل، أي تصريف من تصريف الأفعال، هذا المقصود به، فأردت معنى كيف صرف على أي وجه. أن لا يلزم هذا اللفظ، ما يدل على العتق بلفظه أو الحرية، فكل هذا على أي وجه صرف فهذا هو صريح العتق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الكتابة. تسن كتابة من علم فيه خير، لقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني كسبا وأمانة، في قول أهل التفسير. وقال أحمد: الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة، ونحوه قول إبراهيم وعمر بن دينار وغيرهما. وعنه أنها واجبة إذا دعا العبد الذي فيه خير سيده إليها، لظاهر الآية، ولأن عمر رضي الله عنه أجبر أنس رضي الله عنه على كتابة سيرين، والأول أظهر. والآية محمولة على الندب بحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقول عمر رضي الله عنه يخالفه فعل أنس رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكتابة. بالنسبة للأحاديث التي معنا والآثار، أثر عمر صحيح، الذي مر معنا فهو صحيح. الكتابة سيأتي تعريفها، لكن هذه مقدمة. قال المؤلف: تسن كتابة من علم فيه خيرا، أي مكاتبة من علم فيه خيرا، لقوله تعالى في سورة النور: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والمقصود قالوا الخير، قيل الصلاح كما عندكم هنا، وقيل هو الوفاء، وقيل القدرة على التكسب، إلى غير ذلك. والأمانة. الشاهد أن المؤلف قال إنها تسن، وأشار بعد ذلك إلى أنها قد تكون واجبة لمن علم فيه خيرا، وذكر أثر عمر لأنه أجبر أنسا رضي الله تعالى عنهم على كتابة سيرين، وهو جد محمد بن سيرين، أو والد محمد بن سيرين، فكان والد محمد مولى أو فأعتقه، كان عبدا فأعتقه أنس. فالشاهد هنا أنه قيل إنها سنة، وقيل إنها واجب إذا علم فيه خيرا، لقوله تعالى: فكاتبوهم. حملوا الأمر هنا على الوجوب، ولا أريد أن أدخل بالخلاف لأننا سبق أن اتفقنا على منهج معتدل في هذا الأمر، لكن مال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين إلى القول بالوجوب، مال إلى القول بالوجوب، وقال إنه قول قوي، لقوله تعالى: فكاتبوهم، فهو أمر ولا صارف لهذا الأمر، إن علمتم فيه خيرا، أما إذا لم يكن كذلك فلا يعتبر واجبا. وأجاب المانعون على قوله لا يحل مال امرئ مسلم، قالوا: إلا ما ورد الشرع فيه، أن الإنسان تؤخذ منه الزكاة وتؤخذ منه بعض الحقوق المالية حتى لو من غير طيب نفسه، فالشيخ قال خرج ودافع عن الموجبين لقال الاستدلال بهذا الحديث فيما لم يرد به الشرع. أما نحن هنا نقول ورد به الشرع في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال وأيضا الدليل على ذلك أن الإسلام تشوف للحرية والمكاتبة طريق من طرق الحرية. هذا الذي أشار إليه المؤلف، ومع ذلك فلا أستطيع أن أرجح، لا زلت على ما أشار إليه المؤلف أنها سنة مؤكدة. أما الوجوب فيصعب أن أقول به، مع أن الشيخ محمد لم يجزم بذلك، قال قول قوي، لم يجزم بالوجوب إنما قال وهو قول قوي، والله أعلم. فبعض العلماء اعتبروها من قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، هذا أيضا فيها خلاف العلماء هل هو واجب من غير الورثة أو لا، وقد مر معنا والخلاف في تلك كالخلاف هنا. لكن المؤلف لم يذكر بقية الأحكام، والصحيح أنه يمكن بالنسبة للمكاتبة أن تكون واجبة كل الأحكام الخمسة، وأن تكون سنة كما ذكر المؤلف، وأن تكره وأن تحرم وتباح. فيجب مثلا بالنذر، إذا نذر الإنسان أن يكاتب رقيقه فإنه هنا أصبح واجبا. وكذلك قالوا من الوجوب لو أن المملوك يناله أذى أو خيف عليه من الأذى فطلب من سيده أن يكاتبه لا أن يعتقه، والسيد لا يستطيع أن يدفع عنه الأذى، فهنا قالوا يجب عليه أن يكاتبه حتى لأن هذا ضرر متحقق على المملوك على الرقيق، فنقول له كاتبه حتى وأنت ما دمت لا تستطيع أن تدفع عنه الأذى وتعترف بذلك، قد يكون من أحد ظالم لا طاقة لسيده به، ففي هذه الحالة قالوا أيضا يجب. أما متى يباح، لو إنسان هكذا من باب اعتقه أو كاتبه لم يقصد الأجر قالوا هذا يباح. والمكروه قالوا إن خاف عدم التكسب، قالوا إذا لم يكن عنده كسب قالوا يكره. أما يحرم إذا غلب على ظنه أنه سيلحق بالكفار أو يرتد أو يكون عونا على أو يفسد في الأرض فهنا يحرم. إذن جميع الأحكام الخمسة كلها كما جاءت في العشق نفسه تأتي في المكاتبة، والله أعلم. نعم. وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال، فلا تصح على خنزير وخمر في ذمته. لا خل نقبل لأنه طويل يعني فيه. الآن يقول المؤلف بدأ يعرف الكتابة، بيع السيد رقيقه نفسه بمال. مرة أخرى أؤكد لكم حرصي الشديد على ضبط النص، نحتاج إعراب هذا. بيع مصدر، السيد مضاف إليه فهو مضاف مضاف إليه، بيع السيد رقيقه هنا رقيق مفعول أول منصوب على المفعولية، نفسه يمكن نعربها أحد إعرابين، طبعا منصوبة نفسه أما مفعول ثاني أو نعربها على أنها بنزع الخافض أي لنفسه. بيع السيد رقيقه فنفسه بمال، فهذا هو التعبير. في الزاد قال هو بيع رقيقه نفسه، ما في كلمة السيد هنا، يختلف الإعراب. فبيع أيضا هنا مصدر ورقيقه وهو المفعول الأول هو مضاف ومضاف إليه هنا، والفاعل الها يعني في الباع فيه، ونفسه كذلك مفعول ثاني أو على المفعول ثاني أو بنزع الخافض أي لنفسه، وإذا نزع الخافض عاد الحكم لم تجر. هذا مهم جدا لضبط النص، لأن أحيانا الخطأ في القراءة قد تقلب المعنى تماما. فهذا تعريف المكاتبة، أي أن يأتي السيد ويبيع على مملوكه على رقيقه نفسه، أن يأتي الرقيق ويقول خلصني أعتقني مثلا، قد يقول لن أعتقك قال أريد أشتري نفسي. كم تشتري نفسك؟ كما سيأتي مثلا بعشرة آلاف كل شهر ألف ريال، فهو في هذه الحالة باع على رقيقه نفسه، باع على رقيقه، باع السيد على رقيقه نفسه. وهذا يجعلني أخرج قليلا ونقطة مهمة للغاية أيها الأخوة التربوية، وسبقا أشرت إليها لا أريد أن أفوتها في هذا اليوم، وهي لاحظ المؤلف يبيع على رقيقه نفسه. فكما قلت المبارة هناك شيئان، أنت ونفسك، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، فطوعت له من؟ نفسه. بل سولت لكم أنفسكم، سولت لي نفسي وكذلك سولت لي نفسي. فهم هذه الحقيقة يجعلك تتعامل مع معاملة أخرى في تربيتها وحجرها، فأنت كأنك شيء ونفسك شيء آخر. كما أن هنا بيع وشراء، الرقيق يريد طرف، الرقيق طرف يريد يشتري ماذا؟ هو يشتري نفسه، على سواء قلنا بدل شمول أو بدل كل أي غير ذلك. لكن التركيز على هذه القضية في القرآن أن، ولذلك في أدعية الصباح والمساء، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء نريك، إلى أن تقول أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. تبدأ بشر نفسك، لأن النفس أمارة، وإن النفس لأمارة، أمارة لمن؟ أمارة للخصوم، للأعداء، للأقارب، أمارة لصاحبها. إن النفس وما أبرئ نفسي، فهو شخص ونفس. لاحظوا الآية هذه في سورة يوسف أيضا دقيقة، وما أبرئ نفسي، ففي تبرئة وعدم تبرئة للنفس. إن النفس متكلم الآن لامرأة العزيز، لأمارة بالسوء، تأمر من؟ تأمر صاحبها. فإذا عندنا طرفان، نفس وصاحب النفس. ولهذا يكون الإنسان تأمره نفسه بالخير وقد تأمره بالشر، يجعلك تكون أكثر ما تكون حذرا من أين؟ من نفسك. ولذلك في أوراد الصباح والمساء الحديث الصحيح أنك قبل أن تستعيذ من الشيطان تستعيذ من شر نفسك، لأنك إذا وقاك الله شر نفسك لا قدرة للشيطان عليك إطلاقا، لا يستطيع. لكن إذا كانت نفسك ستهوى مع الشيطان سيسهل لك هذا الأمر. فهي إذن قضية مهمة، ولا أريد أن أفصل كثيرا، وتستحق الحق كلمة أو محاضرة أو درس، وأدلتها من القرآن والسنة والواقع كثيرة جدا، ذكرني بها هذا اللفظ فقط، وإلا ليست داخلة في موضوعنا والله أعلم. إذن يقول الكتابة هي بيع السيد رقيق نفسه بمال، وقيل هي الشراء، وهذا تعريف الشيخ محمد، يقول أفضل، لأن هذا التعريف يقول صعب. قال الشيخ محمد لو قال كذا كان أيسر، طبعا في الذات كلام الشيخ ليس هنا، قال هي شراء العبد نفسه من سيده. الكتابة والمكاتبة هي شراء العبد نفسه من سيده. فإذا يتضح المقصود والله أعلم. نعم. قال بمال، بما يتمول، فقال لا تطع على خمر وخنزير لأنه محرم هذا، ولا يتمول، لأن لا المتمول هو ما يتمول به ويباع ويشترى، هنا لا يتمول هذا الخمر والخنزير. نعم. في ذمته لا معين. لو مثلا قليلا شيخ. نعم. بعض الأخرى شيخ. وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال فلا تصح على خنزير وخمر في ذمته لا معين، مباح فلا تصح على آنية، معلوم لأنها بيع يصح السلم فيه فلا تصح بجوهر ونحوه لئلا يفضي إلى التنازع، منجم. نقف عند منجم لأنه باب مستقل. الآن ذكر المؤلف عدة شروط تكون للمكاتب. قال أول أن يكون مال، فما لا يتمول كالخمر والخنزير فلا يجوز. قال في ذمته لا معين، يعني ما يقول أريد أكاتبك على هذه العمارة، لأنه معين. لماذا؟ قال إن كانت هذه العمارة للعبد فهي ملك للسيد. إن كانت هذه العمارة اللي قال أريد أنا أشتري نفسي بهذه العمارة فهي أصلا، لأن العبد وما يملك ملك لسيده. طيب وإن قال لا ما في مانع على هذه العمارة، يريد إذا حررتني سأشتريها، فهو قد انسزم أو باع أو تصرف بما لا يملك. فإذا لا تكون بمعين، ما يقول على هذه السيارة، إنما يقول لا معين، في الذمة، شيء في الذمة كالسلم كما سيأتي. نعم. قال مباح فلا تصح على آنية، عندكم سقف في بعض النسخ على آنية في ذهب أو فضة، لأن الآنية قد تجوز. لو قال له أنا أريد أبيعك على أن تأتيني بصحون أو قدور معروفة مضبوطة كما هو موجود الآن، أواني معينة معروفة المقدار معروفة المصنع، لو قال لي تأتيني من بهذا النوع من القدور أو الدلال أو الأبار أي آلية وهي منضبطة اليوم كما تعلمون يمكن وصفها دقتها هنا ما تحرم. فالمؤلف إطلاقه هذا يحدث إشكال. فإذا في إحدى النسخ ساقطة ولذلك لا توجد في النسخة التي بعضكم هي آنية الذهب والفضة لأن آنية الذهب والفضة محرمة استعمالها فلذلك قال مباح. يختلف عن المتمول. المتمول قد يقول طيب ما الفرق بين بقى الخمر والخنزير؟ لا الذهب يجوز بيعه وشراؤه لكن هنا آنية الذهب والفضة هي المحرمة. أما هناك بينما يعتبر مالا أيضا الذهب والفضة إنما هناك ما لا يتمولها كالخمر والخنزير والله أعلم. ثم قال يصح معلوم طبعا البيع حتى الجهالة وتأتي تفصيل لها. الجهالة لا تجوز الجهالة. طيب لو قال خلاص على كم قال نتفق فيما بعد هذا ما يصح يقع. ولذلك أنا أنصح وأكرر في أخطاء يقع فيها البعض في الاستئجار يستأجر عاملا أو يقول تعال كم قال إن شاء الله ما نختلف تعال اشتغل معي يوم ما نختلف أو احمل هذا العفش ثم بعد أن ينتهي العمل تبدأ الخلافات. ولذلك ورد حديث وإن كان في مقال في البلوغ إذا استأجر أحدكم أجيرا فليسمي له أجرته أو كما رضى النبي صلى الله عليه وسلم لازم تسمية الأجرة. فهنا فأن يكون معلوما قطعا للنزاع. أما إطلاق كما ربما يفعل البعض الآن أعطيكم مثال أبا أقرب المسألة. الآن نجا أحد في المطار وجد بعض حق الارتكاسي هذا غير الرسمي الرسمي صاره محدد هالأجرة. اللي قلت فضل اركب على اركب كم قال رجال اللي يجي إذا ركب ووصل بدأت المشكلات وبدأ النزاع وبدأ الخلاف. هذا خطأ الحقيقة يقع كثيرا. فيحدثني شخص أنه يعني اتفق مع هذا الاتفاق سهل لكنه يتوقع هذا 50 ريال وهذا أعطاه وصلت إلى 200 ريال وهذه مشكلات. فلذلك لا بد من التحديد والوضوح والبيان والله أعلم. قال يصح السلم فيه مرة معنى السلم وما هو الذي قال لا تصح بجوهر هكذا لأن آية يفضي إلى التنازع. كل هذه الأشياء الجهالة والبيان كلها والتحديد حتى لا تفضي إلى جهالة. منجم أي مؤجل لأن جعله حالا يفضي إلى العجز عن أدائه وفسخ العقد بذلك فيفوت المقصود قاله في الكافي. بنجمين فصاعدا أي أكثر من نجمين في قول أبي بكر وظاهر كلام الخرقي لأن علي رضي الله عنه قال الكتابة على نجمين وإلا يتأمن الثاني. وقال ابن أبي موسى يجوز جعل المال كله في نجم واحد لأنه عقد شرط فيه التأجيل فجاز على نجم واحد كالسلم قاله في الكافي. يعلم قدر كل نجم بما عقد عليه من دراهم أو دنانير أو غيرهما ومدته لئلا يؤدي جهله إلى التنازع. ولا يشترط تساوي الأنجم فلو جعل نجم شهر أو آخر سنة أو جعل قسط أحدهما 100 والآخر 50 جاز لأن القصد العلم بقدر الأجل وقسطه وقد حصل بذلك. هذا الآن كله عن شرط وهو منجم. هو الحقيقة الكتابة غالبا أن تكون أقساط يعني منجم أقساط. الآن تعرف شركات الأقساط وما فيها منجم أي أقساط. لكن شرط المنجم فيه نظر لأن لو قال بعني نفسي قال بكم؟ قال 10,000 قال متى؟ قال كلها أوفيها لك بعد شهر معناه قسط واحد لا إشكال في هذا. لماذا نقول منجما؟ أيضا قد يأتي واحد منكم ويقول للمملوك للرقيق اشتر نفسك من سيدك وأنا أسدد عنك 10,000 كاملا. فيأتي الرقيق لسيده ويقول دعني نفسي قال بكم؟ قال 10,000 دفعة واحدة. قال دفعة واحدة بس عطني 3 أيام مثلا أو يومين أو غير ذلك لأنه واثق أن فلانا سيسدد عنه. طيب افرض ما سدد عنه ما صار شيء. إذا ما سدد عنه إذا كان أصلا إذا بقي درهم من القسط أو قسط يرجع فما ما في إشكال يعني. فالاشتراط الحقيقة أن يكون منجما فيه نظر. بعد أن رجحت هذا وجدت حديثا صحيح وهو حديث عائشة رضي الله تعالى بعد أن حررت المسألة في هذا الموضوع وهي بقول عائشة لما جاءت بريرة وقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق إني كاتبت أهلي يعني أقصد سيدة على تسعي أواه يعني معناه منجمة فأعينيني. فقالت عائشة رضي الله تعالى إن شاء أهلك إن أراد أهلك أن أعدها لهم أن أعدها لهم فعلت. إيش معناه؟ نقد، معناه أنها ليست منجمة. وهذا الذي تم طبعا غير موضوع الولاء الذي ورد. فالشاهد إذن هذا دليل نفس أنه لا يلزم أن تكون منجمة، لكن أغلب الأحوال. لكن لو قال المؤلف إن لم تكن منجمة أو فنقد، لكن إن كانت منجمة تأتي الشروط الأخرى، وأنه يعرف القدر والزمن. مثلا لا يقول خلاص دعني نفسي 10,000 سأعطيك كل قسط 1,000 ريال، ما يكفي. طيب 1,000 ريال كم؟ كل يوم 1,000 ريال، كل شهر 1,000 ريال، كل فلا بد من نعرف شيء أي مقدار القسط، وأيضا كما هو موجود الآن في البيع والبيع على الأقساط كلها لا بد يضعون شيئين، القسط كم مقداره والمدة، هل أنت تسدد شهريا أو 6 أشهر؟ تختلف الأجار كما تعلمون، ويختلف البيع والشراء، فلا بد من هذين الأمرين وضوحهما، لأنه إذا لم يتضح حدث اختلاف وحدث إشكال. ولا مانع أن يكون في مقدم إذا استطاع، طبعا مقدم ليس قبل العقد، كما قلت لكم لو واحد وعده بعض المبلغ كان أنا سأساعدك بالبعض وأنت اشتغل الباقي وهكذا. فالشاهد أنه لا بد من الوضوح ومعلوم المدة والقسط. طيب لو اختلف، لو مر قلص القسط الأول بعد شهر، القسط الثاني بعد 3 أشهر، القسط الثالث بعد 5 أشهر، لا حرج. طيب لو اختلف القسط الأول 1,000، القسط الثاني 2,000، القسط الثالث 4,000، لا إشكال. المهم أن لا يكون هناك جهالة لا في المدة ولا في المقدار. جملة أول أيضا هذه نقطة أخرى، أن يعرف جملة يقول كاتبت نفسي، لا يقول كل شهر 1,000. طيب متى ينتهي؟ 10 أشهر، 20 شهر، 30 شهر؟ لابد أن يقول 10,000، ففي كل شهر 1,000 معنى 10 أشهر وينتهي العقد، فيعرف المبلغ جملة ويعرف القسط كما يطبق تماما الآن في البيوع وغيرها، والله أعلم. نعم الحديث هنا عندكم لأن علي رضي الله تعالى عنه، هذا الأثر عن علي، الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني، هذا ضعيف، هذا الأثر ضعيف، فلذلك لا يحتج به هنا. نعم. ولا يشترط للكتابة أجل له وقع في القدرة على الكسب فيه، فيصح توقيت النجمين بساعتين في ظاهر كلام كثير من الأصحاب، ولكن العرف والعادة والمعنى أنه لا يصح قياسا على السلم، لكن السلم أضيق، قاله في تصحيح الفروع، وجزم في الإقناع بعدم الصحة، قال وصوبه في الإنصاف. هذا الآن يعني يقول الآن لو قال خلاص أنا أعطيتك على أقساط ومن يوم نبدأ العقد كل ساعة تعطين 1,000، قال هذا غير واقعي، يعني هذا غير واقعي، لكن قال لا يشترط التحديد إنما العرف في ذلك. ومرة أخرى أقول لا أجد حرجا في هذا الأمر، ربما أنه فعلا حتى يقول ساعات ويأتي من يرزق الله سبحانه وتعالى ويعطي، وإلا لأننا لو منعناه لم تتحقق الحرية، وإذا أجزنا قد تتحقق، وإذا ما استطاع طيب هم يقول نخشى ما يستطيع، إذا ما استطاع يرجع كما كان، ما خسرنا شيء، بالعكس، بل ربما لو الآن كاتبه ثم ذهب للناس قال أعينوني يا ناس أنا الآن مطلوب كل يوم مبلغ، أعانه الناس. لكن لو قال للناس أريد أن أكاتب فأعينوني، ربما ما أعانوه، هذا أمر واضح وظاهر. فأقول التشديد هنا في هذه المسائل هي اجتهادات الفقهاء رحمه الله خوفا من النزاع، ولا نزاع هنا، لأنه إذا لم يستطع أن يسدد ولو قسطا واحدا رجع مملوكا كما سيأتي. نعم. فإن فقد شيء من هذا ففاسدة، ويأتي حكمها، يقصد المكاتبة الفاسدة. نعم. والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال، لأنها معاوضة كالبيع والإجارة، قدمه في الإقناع، واختار الموفق وجمع أنها في المرض المخوف من الثلث. نعم، هنا يقول أنها تكون كالبيع، لكن إذا كانت في مرض الموت من الثلث، لأن المملوك مال، وهذا واضح ومر معنا. نعم. ولا تصح إلا بالقول، لأن المعاطاة لا تمكن فيها صريحا. طيب هذا في نظر، يقول لا تصح إلا بالقول، يمكن تصح بالكتابة، طيب يمكن تصح بالإشارة، واحد أخرس ويعرف لغة الإشارة، فنقول تصح بكل ما دل عليها وأزال اللبس، كل ما دل عليها دلالة صريحة واضحة، فقد يكون إنسان أخرس ما في ما استطيع أتكلم، ولا يعرف الكتابة، ليس أمامه إلا ماذا؟ إلا لغة الإشارة، وقد تصح بالكتابة. طيب يكتب هذا سؤال، هذا يجاوب، بعني نفسي، هذا يقول نعم، بكم، حتى تنتهي بدون أن ننطق كلمة واحدة. أما قضية المعاطاة، صحيح أن قلنا في البقالات تدخل البقالة وتأخذ الماء وتدفع ريال وتطلع، هذه معاطاة بدون كلام، وقلنا أنها جائزة تيسيرا على الناس، هذه ما تتم في الكتابة، لأن الكتابة فيها شروط والكتابة فيها تفصيل. فإذا جاء ما يدل على النطق، الأصل هو النطق لا شك، إذا جاء ما يدل على النطق من كتابة أو إشارة مفهومة لمن لا يقدر على الكتابة أو الكلام فإنها جائزة. ولماذا نشدد في هذه الشروط؟ الله أعلم. نعم. من جائز التصرف كالبيع، لكن لو كتب المميز صح، لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن سيده، فصحت كتابته كالمكلف، وإيجاب سيده الكتابة له إذن له في قبولها. نعم، يقول جائز التصرف، يعني المميز إن أجاز، يعني الوكيل عليه جائز التصرف، لم يختلف أن يكون الأصل العقد فاسد كالمجنون أو غير المميز، هذا أصلا العقد فاسد ما يصح، ما نقول على إذن ألوه. أما هذا التصرف كالبيع الفضولي، البيع الفضولي صحيح كما حدث في من أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يشير له أضحية، فالبيع الفضولي يتوقف على إذن السيد. راح إنسان أعطاك قال بيع سيارة، تقول له ليش أبيع سيارة؟ قال والله أنا ناوي أشتري سيارة أقل منها وصفها كذا وكذا، بس باعها وتصرف. فلما ذهب وباع السيارة وجد نفس السيارة التي أنت تريد دون أن تفوضه فاشتراها، هل يصح بيعه أو البيع فاسد؟ لا، ما نقول، نقول هذا بيع وشراء فضولي، ننتظر حتى يرجع لصاحب السيارة صاحب المال، قال والله ترى أنا وجدت سيارة ما أبغى أفوتها في المعرض، يحرج عليها وأنا خبرك تبغى سيارة، إن قال جزاك الله خير قبلت صح البيع، إن قال ما قبلت أنت من قالك تصرف، هذا ما يصح، يتحمل عاد هو أو يرجعها، هذه مسألة أخرى، هذا البيع الفضولي. إذا في فرق بين أن نكون جائز في الأصل ولكن يتوقف على الإذن، أو أن نكون فاسدا في الأصل كمن لو باع إنسان غير ما يملك، هنا في هذه الحالة فاسد البيع أصلا، ما نقول أنه يتوقف على الإذن لأنه باع ما لا يملك. هذه مسائل دقيقة في البيع والشراء والتصرف. فهو يقول إن المميز هو الذي يعرف ويبيع، لكنه له وكيل، له ولي، يصح تصرفه بس بعد إذن وليه أو الموكله أو سيده، والله أعلم. نعم. ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده فقبضه منه سيده أو وليه إن كان محجورا عليه عتق، لمفهوم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، رواه أبو داود. فدل بمفهومه على أنه إذا أدى جميع كتابته لا يبقى عبدا. نعم، الآن يقول إذا أدى المكاتب ما عليه لسيده فقبضه السيد أو وليه، مثل ما قلنا المميز أو محجور عليه، الحجر يكون لصغر طبعا أو يكون لسفه، أو ففي هذه الحالة وليس للجنون، ففي هذه الحالة يقول تم عليه. لكن لو بقي قسط واحد، وهذه من المعاني الدقيقة سبحان الله التي في قضية المماليك، كما أن هناك غرم هناك غرم، كي قلنا سابقا لو أن واحدا شريكا أعتق نصيبه في مملوكه، فإنه في هذه الحالة يعتق بقية الآخرين وإن لم يعتقوا، والمال على من؟ على الذي اعتق الأول كما في الحديث، أو أن يعطى فرصة المملوك ليسدد مرة معنا. فكذلك هنا المملوك لو أنه كاتب سيده على 10 أقساط وأدى 9 تماما، بقي قسط واحد 1000، هنا في هذه الحالة يرجع جنة ويصبح كل 9 الذي أخذها لصاحبه، لأنه الأصل هو أنه مملوك وما كسب لسيده. طبعا هذا الحديث حسن الذي احتج به، هذا الحديث حسن، وسيأتي حديث أيضا تأكيد له. نعم. أو أبرأه منه عتق لأنه لم يبقى عليه شيء منها. نعم. أيضا يقول أبرأ منه، وأنه قال له عليك 10 أقساط، بعد ما أدى 5 أو 6 قال خلاص الباقي أعفيتك، هنا أعفيتك. إذن يعتق بماذا؟ إذا كمل الأقساط كاملة اللي سميت أنجب، يعني كمل ما عليه كاملا، أو يعتق تلقائيا ما يحتاج يقول أعتقتك، ما يحتاج. هذه مسائل أيها الأخوة، أن في هذه الحالة ما يحتاج أن يقول بعد أن يقول تفضل القسط الأخير انتهيت انتهت، قال هل أنا عتيق؟ معاتي لك يقول انتظر. لا خلاص، منذ أدى واستلم السيد المال أوليه وكيله خلاص عتق تلقائيا، لأنه قد تترتب أحكام شرعية كثيرة وبالدقيقة قد تترتب أحكام. الحالة الثانية يعتق لو أن بعد ما أدى 9 أو 7 أقساط من 10 قال له سيده والله أنت رأيت منك الخير خلاص الباقي سامحتك، في هذه الحالة عتق. نعم. وما فضل بيده بعد أدائه ما عليه من مال الكتابة فله، أي للمكاتب، لأنه كان له قبل عتقه فبقي على ما كان. نعم. وإن اعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة كان جميع ما معه لسيده، لأنه عتق بغير الأداء وتقدم الخبر فيه. هذا الحقيقة في نظر يا أخوان. يقول المؤلف لاحظوا، وإذا اعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة كان جميع ما معه من مال لسيده. أنا قلت في نظر هنا، سأعطيكم المثال. إنسان كاتب مملوكه رقيقه على أنه في 10,000 ريال كل شهر 1000، يوم 30 من الشهر يسلم له 1000. طيب سلم 9 أقساط سبقي عليه 1000، ماشي. لما بقي عليه 1000 طبعا من حق المملوك يسعى إلى آخر الشهر، استطاع يحصل 100,000. على كلام المؤلف قد يأتي السيد يقول لا أنا اعتقتك الآن قبل القسط الأخير عطني 100,000. هذا كلام منطوق كلام المؤلف، هذا في ضرر. ما دام ما جاء يوم 30 هذه حل مالك منها إلا 1000. قد يكون رجل أهل الخير قال خلاص تفضل، لأنه قال أنت الآن ما شاء الله في القسط الأخير تريد تتأهل، تريد تتزوج، تريد تسكن، يحتاج من يساعده، وأهل الخير كثير. فلما علم سيده أنه معه 100,000 وما بقي له إلا 1000 ريال قال أعتقتك بناء على كلام المؤلف ما دام بقي. هكذا فهمت إذا في ملحظ الشيخ، فإنه يقول كل ما معه لسيده. يقول لا، لأنه عقد لازم في هذه الحالة ولا يحق له أن يفعل ذلك، والله أعلم. نعم. أو مات قبل وفائه أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده، نص عليه، لأنه مات وهو عبد كما لو لم يخلف وفاء. هذا نعم، لو مات وهو ما سدد ولم يأتي الوقت هذا تختلف الحالة. نعم، هذا اختلفت الصورة، أما الأولى فلا. نعم. ولو أخذ السيد حقه ظاهرا، أي عملا بالظاهر في كون ما بيد الإنسان ملكه، ثم قال هو حر، ثم بان العوض مستحقا أي مغصوبا ونحوه، لم يعتق لفساد القبض، وإنما قال هو حر اعتمادا على صحة القبض. هي هذه مسألة فيها دقة. يقول ماشي مع سيده، ويوم من الأيام جاء القسط الأخير وعطاه. لما أعطاك خلاص أنت حر الآن، أنت حر. هو في الحقيقة ليس حرا. ليش؟ لأن العبد قد يكون سرق المال، قد يكون سرق المال، فاتضح أنه سارق لهذا المال. قال ففي هذه الحالة المال السيد ماله إلا الظاهر، وقال أنت حر، يجب يسترجع، ويسترجع المال يرجع على سيده ويأخذ المبلغ ليعطيه صاحبه. وفي الوقت نفسه قال طيب أنت قلت أنت حر خلاص، قال لا أنا قلت حر بناء على أنك سددت ما عليك. ففي هذا لا يكون حرا في الحقيقة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة أنا حرصا على ضبط النص. يبدو أننا لا نستطيع أن ندخل في الفصل الثاني، ما معنا إلا قرابة 6 ساعة، نؤجلها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، لأننا ترتيب الأمر بإذن الله سننتهي ونقف على كتاب النكاح يعني في الحج، بمعنى أن نبدأ بعد الحج بإذن الله مباشرة في كتاب النكاح إن لم نبدأ قبل ذلك. هذا ما يتعلق في هذا الأمر والله أعلم. معي سؤال وهو أعطيته أهمية لأن لا أستطيع كل الأسئلة أجيب عليها أحيانا. هذا أخ يقول أنه مدرس، أهله في منطقة من مناطق المملكة، وعين بمنطقة الرياض، وعين بمنطقة الرياض في قرية، لاحظ عبارة أنا ما قلت في مدينة الرياض، أقول بمنطقة الرياض. منطقة الرياض كل ما يشمل إمارة الرياض من الزلزي إلى وادي الدواسر إلى عفيف إلى خريص، هذا كله يسمى تابع لمنطقة الرياض. طبعا أنا لا أقصد الجانب التعليمي، أنا تقصد لكن جانب التعليم مناطق صغيرة، لأن في إدارات بعض المناطق مستقلة. فعين يقول عين في قرية تبعد عن الرياض 80 كيلو، طبعا مسافة قصر. يقول هل ما دمت أنا من أهل تبوك، هل أنا في هذه الحالة مسافر أقصر في الرياض أو أقصر في هذه القرية أو أقصر في الطريق بينهما؟ المسألة لا أريد أدخل في الخلافات، لكن سأعطيكم أرجح الأقوال في هذه المسألة والله أعلم. نقول له لما جئت من مدينتك البعيدة سكنت في الرياض كما يقول الأخ، قد يكون سكن بعائلة أو وحده هو سكن، أصبحت الرياض مدينة لك فلا يحق لك فيها القصر ولا الجمع. طيب انتهينا من هذه، أنا أذهب لهذه القرية تبعد أكثر من 80 كيلو، هل تلك القرية إذا أتركتني صلاة الظهر أقصر فيها أو لا، وأنا أرجع بعد الدوام مباشرة أو لا؟ هذا في خلاف. بعض العلماء قال لا، هي أيضا أصبحت مقر عمله فهي في هذه الحالة لا يقصر فيها. والقول الآخر وتعدل لكم، اطلعت على فتوى للجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء لمنطقة تسمى منطقة الشعيبة، منطقة الشعيبة تبعد عن جدة أكثر من 90 كيلو، يأتون من جدة يداومون الصباح إلى الظهر ثم يرجعون يصلون الظهر في الشعيبة. فاستفتوا اللجنة الدائمة، ما دمنا لسنا من سكان هذه، طبعا تحلية المياه، منطقة لتحلية المياه مشهورة، هل يجوز لنا أن نقصر ونجمع؟ فأفتتهم اللجنة الدائمة نعم. فإذا دائما أنا أذكر كنت أصلي معهم يصلون الظهر والعصر دائما جمعا وقصرا، لأنهم لا يصلون إلى أهلهم غالبا إلا العصر بعد العصر. وقيل لا، بعض العلماء يقول لا يجوز لكم، أنتم أيضا في الشعيبة مقيمة، لكن أعطيتكم فتوى اللجنة الدائمة. الحالة الثالثة لمن يرى أن مدينته التي جاء منها هي مدينته، وأيضا الرياض مدينة، وهذه القرية التي عين فيها أو يعمل فيها مدينة، أين يقصر؟ قالوا لا يقصر إلا بالطريق، هذا لا إشكال فيه. فنقول لهذا الأخ لو أنك لم تصلي الظهر وفي الطريق وكنتم زملاء وحركتم وخرجتم من القرية اجمعوا واقصروا، هذا لا إشكال فيه إطلاقا. وإن كان طبعا بعض العلماء يرى إذا كانت المسافة قصيرة والمدة قصيرة لا يجمعونه، قول لشيخ الإسلام، لكن أنا أعطي القول الراجح لعلي في هذا الوضوح بيّن. طيب بقيت مسألة، أهلي الذين جئت منهم لنقل من القصيم أو من تبوك أو من مكة، هل إذا ذهبت إليهم أقصر أو لا؟ نقول ننظر، إن كنت انتقلت انتقالا كليا وتذهب لأهلك فقط من أجل الزيارة فلم تعد لك، أما إن كانت هي مدينتك ولكنك تنتظر النقل في أقرب فرصة فالصحيح بقيت هي مدينتك والرياض مدينتك والقرية على الخلاف والطريق لا خلاف فيه أو خلاف ضعيف، لعلي وضحت، لأن هذا يبدو ما عمت به البلوى. أما القول بأن أبدا هو مسافر كالذين يذهبون، وهذا أيضا مشكلة في الابتعاث الآن، تعرفون هذا قول لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وسمعته منه مباشرة بتفاصيل، ولما نوقش عام 1405 مع مجموعة من طلاب جاءوا من أمريكا المسلمين وناقشوه في المعهد العلمي في حج 1405 وكنت معهم، قال الشيخ أنا لم أفتي بهذه الفتوى إلا بعد تأمل ودراسة وتأثما. هذا لا شك هو عالم وإمام وفقيه وهذا اجتهاده، ولكن تعرفون جمهور العلماء على خلاف ما أفتى به أن الطالب إذا ذهب كل مدة وقته فهو لا يعتبر مقيما إنما هو مسافر، أو العامل إذا جاء عندنا سنوات يعتبر مسافرا، هذا خلاف ما عليه الجمهور، والعرف هو الذي يحدد ذلك. وأنا أربطها دائما في موضوع الإشارة، الذي يذهب مثلا لأستراليا مثلا أو لأي بلد للبعثة، إن كان ذهب لزيارة يأخذ تأشيرة زيارة فهو مسافر حتى لو درس أسبوع أسبوعين دورة، أما من يأخذ تأشيرة إقامة فهذا مقيم، فلذلك الطلاب يعتبرون من المقيمين في الحقيقة ويعطون تأشيرة إقامة تختلف عن تأشيرة الزيارة والله أعلم.